كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه. كما يقال الأب أكبر من ابنه، كما يقال الأب أكبر من ابنه. ومنه ما ثبت بالاستدلال، أي بالنظر. ما بدي أرجع أشرح شو يعني بالنظر، يعني مش بالعين، بالنظر، بالنظر فيه والتفكر، التفكر الصحيح. فيسمى اكتسابيا، فقولنا إن كل شيء أعظم من جزئه، إن كل شيء أعظم من جزئه يثبت بالبديهة، إن كل شيء يعني إن العلم بكل شيء أعظم من جزئه يثبت بالبديهة، هذا يحصل بعد تصور معنى الكل ومعنى الجزء. الذي لا يعرف ما معنى الكل ولا يعرف معنى الجزء كيف يتصور، كيف يصير عنده بديهة أن الكل أكبر من الجزء وهو لا يعرف معنى الكل ولا يعرف معنى الجزء؟ بعد تصور معنى الكل ومعنى الجزء لأنه قد يكون الشخص خالياً هذه الكوينز اللي على الأرض حنان تحت إشر طه كوينز لأنه قد يكون الشخص خالي الذهن، خالي الذهن، خالي الذهن، لأنه قد يكون الشخص خالي الذهن فلا يتصور معنى الكل والجزء. إنما المراد من كان حاضر الذهن، إنما المراد من كان حاضر الذهن. وهذا العلم البديهي، أو وهذا العلم الثابت بالبديهة، وهذا العلم الثابت بالبديهة هو أحد قسمي، هو أحد قسمي العلم، هو أحد قسمي العلم الحاصل بالعقل. شو بطل زيارة؟ بطل. هو أحد قسمي العلم الحاصل بالعقل، لا لأن العلم الحاصل بالعقل قسمان، قسم ثبت بالبديهة وقسم ثبت بالاستدلال والنظر، فيسمى اكتسابيا. والقسم الآخر الذي ثبت بالاستدلال اكتسابي، أي يحصل من الاكتساب، أي يحصل من الاكتساب حين يباشر الشخص الأسباب باختياره، كأن يصرف عقله، بحيث يصرف عقله ونظره، نظره يعني استدلاله في المقدمات مقدمات، يعني مقدمتان ونتيجة، كما نقول الخسوف للقمر والكسوف للشمس، فكلاهما يسمى الكسوفان أو الخسوف، يسمى الخسوفين أو الكسوفين، الوالد والوالدة مع بعض بنقول الوالدان. فهون لما قال المقدمات يعني المراد مقدمتان ونتيجة، وإن لم تذكر كلمة نتيجة، لأنه لابد إذا في مقدمات لابد أن يكون في نتيجة. والنظر في المقدمات، في الاستدلاليات وهي الأشياء التي يستدل بها، الأدوات التي يستدل بها، وهي الأشياء التي يستدل بها فإذا نظر في المقدمات نظرا سليما يعني وجه عقله في الطريق الصحيح، تفكر بطريق سليم، فإذا نظر في المقدمات نظرا سليما وصل إلى النتيجة، فيكون اكتسب علما استدلاليا، فيكون اكتسب علما استدلاليا. ومن طرق الاستدلال الإصغاء يعني إن سمع أصواتا مختلفة بالإصغاء مع العقل يستطيع أن يميز بين هذا الصوت وبين هذا الصوت شو كتبت الجملة؟ ومن طرق الإصغاء وتقليب الحدقة يعني يقلب حدقته وينظر في الحسيات يعني يقلب حدقته بيطلع هون بيطلع هون بيطلع هيك فوق في نفسه الأشياء المحسوسة أي يقلب حدقته وينظر في الحسيات فيستنتج من ذلك يعني من هذا الإصغاء ومن تقليب الحدقة فيستنتج من ذلك شيئاً يدركه بالعقل إذا نظر إلى الحائط فيستنتج أن لونه كذا إدراك هذا اللون سببه النظر أولاً النظر فالنظر فرأى هذا اللون فأدركه بعقله أن هذا اللون هو كذا ثم نظر إلى اللوحة اليافطة فرأى لونها مختلف فأدرك بعقله أن لون هذه يختلف عن لون الجدران وأن هذه لونها كذا وهذا لونه كذا يدرك ذلك بالعقل لكن عن طريق الاستدلال وهذا الاستدلال حصل عن طريق النظر عن طريق تقليب الحدقة كما حصل الاستدلال على التمييز بين الأصوات عن طريق الإصغاء ونحو ذلك يعني الإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك لمس كمان في الحسيات مثال ذلك أن يقال القرآن منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وخبر الرسول يعني ما أخبر به مما ثبت عنه بلغنا بالتواتر وأنه بعث وأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء كل هذا بلغنا بالتواتر ومعرفتنا أن القرآن منزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي عن طريق الاستدلال لأنه بالبديهة ما فيك تعرف أن القرآن أنزل على محمد بمجرد واحد أن يقول قرآن يقع في قلبك أنه أنزل على محمد في أول الأمر عم نحكي لا لابد من الاستدلال فعرفنا أن شئنا ومعرفتنا أن القرآن منزل على الرسول بالاستدلال. هي عن طريق الاستدلال. فالأمر حصل على الوجه التالي: الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن، يعني نطق به، وسمعه الصحابة، ونقلوه. هذا عرف بالاستدلال، عرف لنا بالاستدلال. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سمعه، لمن سمع الرسول يعني، فقول الرسول لمن سمعه وشاهد معجزاته وآمن به علم قطعي، ومن بلغه ولم يره، يعني ولم يرى النبي، ولم يره أو يسمعه، فيسمى قطعيا استدلاليا. فالقرآن والحديث، نحن ما رأينا النبي نطق بالقرآن، ولا رأينا معجزاته مباشرة كما رآها الصحابة، إنما بلغنا ذلك عن طريق الصحابة، عن طريق ما نقله الصحابة. فإذا هذا علم بالنسبة لنا قطعي، لكن عن طريق الاستدلال. ليش قطعي؟ لأنه ثبتت بالمعجزة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مبلغ عن ربه، وبلغنا ذلك بالتواتر، فصار قطعيا. ومن رأى النبي ولم يؤمن به، يقال عن علمه هو علم نظري، علم يقال عن علمه هو علم نظري، وكل علم استدلالي يسمى اكتسابيا، يعني هو علم اكتسابي. ولا يقال العكس، يعني ليس كل علم اكتسابي هو استدلالي، لأن علمنا نحن مكتسب، فنحن اكتسبنا علمنا إما عن طريق الاستدلال وإما عن طريق البديهة. الله تعالى جعل في قلوبنا معرفة أن الكل أكبر من الجزء بالبديهة دي. فنحن علمنا اكتسابي، لكن اكتساب علمنا المكتسب هذا منه ما هو عن طريق الاستدلال ومنه ما ليس عن طريق الاستدلال. عم بتنط في سؤال إلى هنا؟ إلى هنا في سؤال شيء منه واضح؟ أول السطر: أما إلهام الولي فليس من أسباب العلم القطعي، يعني إذا أخبر الولي أنه ألهم شيئا ليس علما قطعيا هذا، وبالتالي هو ليس بحجة. لا تستطيع أن تستدل بإلهام الولي في إقامة الحجة لأمر ما، لأنه ليس علما قطعيا. وكذلك المنام، فهو أقل شأنا، ومعنى إلهام الولي ما يفيضه الله على قلبه، ما يفيضه بالضاد يعني أفاض يفيض يعني ألقاه، ما يفيضه الله على قلب الولي أي ما يلقى في قلبه من طريق الفيض يسمى علم الفيض، ويسمى العلم اللدني. كتعبير الرؤيا، وباصطلاح الصوفية يسمى الواردة، الوارد يعني ما يرد على قلب الولي من غير طلب منه. يعني ما يرد على قلب الولي من غير طلب منه، لأن الولي قد يخطئ في كشفه، قد يخطئ في كشفه لأنه ليس نبيا. لذلك قال سيد الطائفة الصوفية: الإمام أبو القاسم الجنيد البغدادي ربما تخطر لي النكتة من نكت القوم، ربما تخطر لي النكتة من نكت القوم. القوم ميم. فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل، من الكتاب والسنة. ربما تخطر لي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. ومعنى النكتة هنا الوارد، أي ما يلقى في قلب الولي من غير طلب منه. لا، تاء مبسوطة، تاء مفتوحة يعني مبسوطة. أي ما يلقى في قلب الولي من غير طلب منه. والمراد بالقوم الصوفية، نقطة. هل شفتي أمثلة عن الوارد غير الكشف الكشف والمنام تفسير المنام الولي يعني؟ هذا هو الوارد، الكشف. بس هو هذا الكشف يعني. قد يحصل للولي علم لا يطلبه من أستاذ، لا يتعلمه عند أستاذ، عند شيخ يعني، عند عالم، إنما يلقيه الله في قلبه من غير طلب ومن غير دراسة، فيصير عنده هذا العلم. لكن بالنسبة لنا هذا العلم ليس قطعيا، يعني إن كان موضوعه نرجع للتقسيم، إن كان موضوعه يتعلق بالبديهة فهو قطعي، إن كان موضوعه يتعلق بالاستدلال فهو استدلالي. لكن لا نستطيع أن نجزم، إذا كان موضوع مختلف لا نستطيع أن نجزم، فلا يبنى عليه، ليس حجة. مثال للتقريب: إذا شخص سمع حديثا للنبي فأنكره، لأن ظاهر هذا الحديث يوهم تشبيه الله بخلقه، فأنكر أن يكون النبي قاله، هذا لا يكفر، لكن يبين له أن معنى الحديث كذا وكذا. لكن إن أنكر معنى حديث، يعني لم أنكر معنى حديث ثابت بالضرورة معناه، كقوله عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، فأنكر المعنى فقال كان مع الله فيما لا بداية له غيره، كان شيء مع الله فيما لا بداية له. إنكار الحديث ليس كفرا، أما إنكار معناه إن كان معلوما من الدين بالضرورة فهو كفر. حتى لو كان الحديث متواترا لكن لجهله أنكره، لأنه فهم معناه على غير وجهه فقال النبي لا يقول ذلك، هذا ينافي التنزيه مثلا. أما إن كان معنى الحديث معلوما من الدين بالضرورة فأنكر المعنى كفر. أول السطر: ثم الخبر في الأصل، الخبر يعني بشكل عام أي خبر، ما بنحكي عن خبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن جاءك خبر. ثم الخبر في الأصل يحتمل الصدق ويحتمل الكذبة، فإذا قيل قام زيد فيحتمل أن يكون الإخبار عن قيام زيد، فيحتمل أن يكون الإخبار عن قيام زيد وأنه قام شيئا حاصلا واقعا، ويحتمل أن يكون قيامه غير واقع، ما حاصل، ويحتمل أن يكون قيامه غير واقع، فالعقل يقبل وقوع قيام زيد، يعني حصول قيام زيد وعدم وقوعه، بالنسبة للعقل جائز أن يكون زيد قام، وجائز أنه ما يكون قام، لأن القيام يجوز على زيد وعدم القيام يجوز على زيد، يعني ترك القيام كلا الأمر متساو في حق زيد، يجوز أن يقوم ويجوز أن لا يقوم، فالعقل يقبل. لذلك قالوا قيام زيد وعدم وقوعه، ويقبل عدم وقوعه. إذا بلغك أن زيدا قام، بالأصل هذا خبر، العقل يقبل أن يكون هذا الخبر صحيحا فيكون زيد قام، ويقبل أن يكون هذا الخبر غير صحيح فيكون زيد ما قام، فيحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى استدلال على هذا وعلى هذا. لذلك قالوا الخبر باعتبار ذاته، يعني باعتبار أنه خبر، الخبر باعتبار ذاته يحتمل الصدق والكذب. أما الخبر الذي لا يحتمل الكذب فهو خبر الله، يعني ما أخبر الله به، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يتلقاه من ربه من أمور الدين، مما هو مأمور، الذي هو مأمور بتبليغه، الذي هو مأمور بتبليغه. فهذا لا يحتمل الكذب. يعني بالأصل لا يحتمل الكذب هذا الخبر. بل يجب كونه صدقا، وكذلك الخبر المتواتر، وهو ما أخبر به جمع كثير بلغهم عن طريق المشاهدة أي الرؤية، والإحساس، كالسماع فما كان منه عن طريق المشاهدة فهو كانشقاق القمر، وتسبيح الحصى، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذا كله رآه الصحابة، رآه جمع كثير من الصحابة، فثبت لهم عن طريق إيش؟ المشاهدة. وأما ما ثبت عن طريق السماع فمثاله السماع، ومن فمثاله معجزة حنين الجذع، لأن الأصل فيها السماع، فإن من كان موجودا من الصحابة وقتها فإن من كان موجودا من الصحابة وقتها سمع حنين الجذع. ثم هذه الكثرة استمرت في الطبقة الأولى، وهي التي شاهدت المخبر به، وهي التي شاهدت المخبر به، وأيضا في الطبقة الثانية والثالثة، فهذا الخبر يعني المتواتر أيضا لا يحتمل الكذب، لذلك نحن قلنا إنكار لفظ حديث ولو كان متواترا ليس كفرا، لكن ما معنى أنه يجوز إنكاره لمن ثبت عنده، ومن ثبت عنده وأنكره كفر، واضح، أما لمن لم يبلغه. أما إن كان معناه متواتراً فإن كان المعنى معلوماً من الدين بالضرورة فأنكره هذا كفر. إذا أنكر لفظ الحديث لأنه ما بلغه أو لأن ظاهره يوهم معناً لا يليق بالله فأنكر اللفظ لا يكفر لكن يعلم، أما إن كان أنكر المعنى الذي هو معلوم من الدين بالضرورة كفر. بعد فيكم تستوعبوا اليوم؟ طيب. نسكر لهون اليوم، نسكر. ما نزل عن المتواتر، ما نزل يعني كان أقل من الخبر المتواتر يقال له الخبر المستفيض يعني المشهور، ومنه ما هو أقل من ذلك، نرجع بنحكي عنه بالدرس القادم إن شاء الله. الله يبارك في شيخنا. طيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بدي ارجع اذكركم بس انه نحن بعدنا عم ناخذ بشرح الصراط، لكن يعني رأيت أنه هذه المقدمة اللي عم نعطيها خلال كم حصة مرأت إلى الآن وبعد ما خلصنا مهمة لفهم ما نحن مقبلون عليه بشرح الصراط، بأشياء اللي عم يكتب وبراجع بيتذكر، أي أما اللي ما عم يكتب وما عم براجع فيخسر الكثير بحسب العادة. ما هذا هذا هذا هذا معناه انه عم يعني عم يفهم وعنده اسئله، معناه لا يزداد حتى يزداد فهما. احيانا تكون حتى بالصف بالمدرسه بتحس حالك اذا الاستاذ عم يشرح فهمان، بتروح على البيت لما تقرا ما كتبت بيطلع عندك اسئله، طب انا هيدي انتبهت لها بالصف شو معناها، شو قال الاستاذ عنها، بترجع بتسال تزداد فهما ومداركك تزداد اتساعا. بدي ارجع اذكر باحتفال الهجره وعوده الحجاج ان شاء الله يوم السبت بعشرين جانوري الساعه 5:30 بتوقيت ديترويت المصلى عنا، الدعوه عامه وفي عشاء، ما هيك في عشاء؟ أنا رئيس الصف. ما أنا أظن في عشاء، أظن في عشاء، ما بعرف. في عشاء؟ أي الشباب هلا ها مثل بيقولوا قطعوا إيديهم عم يشحدوا عليها. فما بعرف يمكن يكون في عشاء. حتى لو ما في عشاء ما مشكلة يعني، تعالوا بارك الله فيكم. يعني إذا ما في أكل لكن في غذاء للروح، يعني في تبرك بقطعة من الجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. ألو ألو. وعليكم السلام. الأوقات كراهة تحريمية يعني لا تنعقد فيها الصلاة، عم نحكي عن صلاة التطوع، كنا مش العصر، فرض العصر إذا أخروا لآخر الوقت. أي هكذا هكذا. نعم، يعني لا الصلاة تنعقد وعليه معصية، الصلاة ما صحيت وعليه معصية. فأنكره. إذا عارفه وارد بالبخاري وصدق أن هذا حديثا صحيحا فأنكره. خاف خاف ما هو متعلم التنزيه اللي عم تحكي عنه. طيب وجد هذا الحديث فبيعرف انه احد في ايات متشابهه وفي احاديث متشابهه. فبيعرف انه في ايات متشابهه واحاديث متشابهه يعني ظاهرها يوهم ما اللي متعلم التنزيه ما يفهم منه الظاهر ابدا. انت ناديه بالطباعة مثلا بعد في خطر هو ما بيعتقد انه كل صحيح البخاري صحيح. على جناح الشوق بس عم حاول نحط أورج معكم مش بس إيفا. أسي هذا مشان تسجيل هلا إن شاء الله إذا توفق معه وجبنا هذا الدرمسة نستعمله لهذا بس لقيناه 550 هلا أنا 2000 قدي بتكون. It's not like that. It's نشوف يعني شن بيلعب دربكة نشوف القصة الشرعية. هلا أنت سأل if you need money tell me I need مثلا هالمبلغ. يعني رامي عم يفوت عم شفنا أرخص بعد. أوكي. يعني هو حقه 1000 ألف دولار بس عم بننزل. أوكي الحمد لله. طيب that's good. هلا منين عم تشوفه أنت كله بالمراسلة يعني؟ ندمه على ويب سايت ما عم تشوف عم فتش هنا على أورج بيلعب إيقاع شرقي. عن جد هذا ما هو But the thing is, أنت والشاب على الانترنت. Because أنا I can play some if you want. Yeah, بس الأورج اللي عندك ما بيلعب الإيقاع اللي بدنا إياه. عندي بلدي. بلا عندي بلدي وبيلعب دم دم دم. Yeah, بس هيدا تبي سال. لما تقرأ تفهمه.